السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن التوبة، وقلنا إن من عوائق التوبة طول الأمل واستبعاد الموت. هذه آفة قل من سلم منها، وكان العلاج لهذه الآفة أن يذكر الناس الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أكثروا من ذكري هاذم اللذات. قالوا: وما هاذم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت، هو الذي يهزم اللذات ويقطعها ويفرق الناس عنها. هذه حقيقة يهرب الناس منها ويحاولون أن يبعدوها عن أذهانهم وعن قلوبهم، يريدون أن يعيشوا ليومهم ولا يفكروا في غدهم، يريدون أن يعيشوا لحياتهم ولا يفكروا في موتهم. حتى إن بعض الوعاظ والخطباء لا يذكرون الناس بهذه الحقائق، بالموت وما بعده. ومعظم حديثهم عن مشكلات المجتمع، عما يعاني منه الناس، وهذا لا بأس به، لكن ينبغي ألا نغفل هذه الحقائق: الموت وما بعده. فإن الموت حقيقة لا يجادل فيها أحد ولا ينازع فيها أحد، الكل يعلم ويوقن أنه ميت، وأن الموت لا بد وأن يأتيه في يوم من الأيام لا محالة، طال عمره أم قصر. قال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. ما من إنسان إلا وسيموت، فالموت حق على الإنس وعلى الجن وعلى جميع الخلائق. فالموت حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أعوذ بعزتك الذي أنت، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والساعة هنا ليس معناها الساعة الفلكية 60 دقيقة، ولكن الساعة هنا اللحظة من الزمن. لا يستأخرون لحظة من الزمن، لا يستأخرون لحظة من الزمن. فالعمر مكتوب. كانت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدعو بهذا الدعاء كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. كانت أم حبيبة تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله سبحانه وتعالى بآجال مضروبة وبأرزاق مقسومة وبأيام معدودة، ولن يعجل الله شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا بعد حله. ولو كنت سألت الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا لك وأفضل. هذا معناه أن الآجال محددة والأرزاق مقسومة والأيام معدودة والأنفاس محدودة. لذلك أعجب من أولئك الذين يحتفلون بأعياد ميلادهم ولا يعرفون أن كل سنة تمضي ينهدم بها جدار من بنيان العمر، إنما نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. كان الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجتمعة، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. أنت عبارة عن مجموعة أيام مجتمعة، إذا ذهب يوم ذهب بعضك حتى تذهب كلك. فلن ينجو أحد من الموت. الأنبياء ذاقوا كأس الموت. ذكروا أن سيدنا نوح عليه السلام عمر أكثر من 1000 سنة، ظل في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بخلاف السنين التي عاشها قبل النبوة والسنين التي عاشها بعد الطوفان. لما دعا على قومه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأخذهم الطوفان، فعاش أكثر من 1000 سنة. قالوا لما زاره ملك الموت قال له يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدتها كدار لها بابان. وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هكذا الدنيا لا قيمة لها. سيدنا يوسف عليه السلام عاش ما عاش ولقي ما لقي، ألقي في الجب وأصبح عبدا ودخل السجن، ثم آتاه الله سبحانه وتعالى الملك وجعله على خزائن الأرض، وكان مصيره كما حكى القرآن الكريم عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا ينبغي أن يدعو الإنسان، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين. وهذا هو دعاء الصالحين: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الأنبياء ذاقوا كأس الموت. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل مريضا قبل موته 10 أيام، واشتدت عليه سكرات الموت في الأيام 3 الأخيرة. جلس في فراش الموت، تجلس بجواره فاطمة رضي الله عنها وتقول: وكرباه عليك يا أبتاه. فكان يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكان بجواره قدح به ماء، فكان يمسح جبينه الذي يأخذ من الماء ويمسح جبينه الذي يتفصد عرقا ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. إذا كانت سكرات الموت قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله سبحانه وتعالى بعصمته وذكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام كان يعاني من سكرات الموت ويقول: إنني الموت لسكرات. فما حالي وحالك أنت؟ مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات الصحابة من بعده، مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شهد له القرآن بالصحبة، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. جلس أبو بكر في فراش الموت، دخلت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي وتقول: وأبيض يستسقي الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. كانت تحب أن تنشد الشعر، فقال لها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصحح لها. فأخذت تبكي وتقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا ما حشرجت يوما وضاق بها الصدر. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، يعني ماذا ينفع المال إذا وصلت الروح إلى الحلقوم. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا ما حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال لها: يا بنية لا تقولي ذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يصحح لها بدلا من أن تنشد الشعر أن تقرأ القرآن: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، كنت منه تهرب. قالوا له: يا أبا بكر أنا استدعي لك الطبيب. قال: إن الطبيب قد نظر إلي وقال لي إني فعال لما أريد. إن الطبيب قد نظر إلي وقال لي إني فعال لما أريد. ومات أبو بكر وفاضت روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى. يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عاش ما عاش، ولكن لابد وأن يأتي اليوم الموت في يوم من الأيام. كان يصلي الفجر، فبعد أن انتهى من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة سورة يوسف إلى أن وصل إلى قوله تعالى: فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ثم كبر وركع، طعنه أبو لؤلؤة بست طعنات. يجلس في فراش الموت، يجلس بجواره ابنه عبد الله، يقول له: يا أبتي هون عليك. وابنه عبد الله أراد أن يضع رأسه على وسادة، فقال له: يا بني ارفع رأسي من على الوسادة وضعها على الأرض، عل الله أن ينظر لي فيرحمني. ارفع رأسي من على الوسادة وضعها على الأرض، عل الله أن ينظر لي فيرحمني. من الذي يقول هذا الكلام؟ عمر بن الخطاب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو عذبنا الله جميعا ما نجا منا إلا عمر. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يك في أمتي محدثون ملهمون فإنه عمر. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في الجنة يجلس في فراش الموت، ابنه عبد الله يضع رأسه على وسادة فيقول له: يا بني ارفع رأسي من على الوسادة، وضحى على الأرض، عل الله أن ينظر لي فيرحمني. ثم بكى وردد قائلا: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ومات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفاضت روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في اليوم الذي طعنه فيه ابن ملجم أيقظوه لصلاة الفجر، فسمعوه يردد هذه الكلمات: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. ومات علي بن أبي طالب. هكذا الصحابة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يحتضر، فقال له: كيف تجدك الآن؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في عبد إلا وأعطاه الله الذي يرجو وأمنه مما يخاف. ما اجتمع في عبد إلا وأعطاه الله الذي يرجو وأمنه مما يخاف. لأن العبد لا يصل إلى ربه سالما إلا إذا عبده على الخوف والرجاء. مات أحد الصالحين وهو في فراش الموت، دخل عليه بعض أصحابه فقالوا له: أي شيء تشتكي؟ قال: أشتكي ما خلفته من ذنوبي. قالوا: وأي شيء تشتهي؟ قال: أشتهي أن يغفر الله لي. قالوا: أنستدعي لك الطبيب؟ قال: الطبيب هو الذي أمرضني، الطبيب هو الذي أمرضني. معاوية والذي تولى الخلافة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما حضرته الوفاة أخذ يبكي بكاء شديدا يسمعه القاسي والداني ويقول: يا معاوية، تذكر ربك بعد أن صرت شيخا ثانيا؟ هل كان ذلك في ريعان الشباب؟ هل كان ذلك في ريعان الشباب؟ ثم قال: اللهم اغفر الذلة وأقل العثرة وارحم من لا يرجو سواك. ومات على ذلك. هارون الرشيد لما مرض مرض الموت وأخذوا عينة من بوله وعرضوها على أحد الأطباء ولم يعرف أن هذا البول للرشيد، فقال لهم: صاحب هذا البول ميؤوس منه. فلما علم الرشيد قال: إن الطبيب له علم يدل به، إذا كان في أجل الإنسان تأخير حتى إذا منقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. يعني الطبيب ينفع إذا كان في العمر بقية، أما إذا كان الداء من السماء حار الأطباء وكان لابد من لقاء الله. ونظر إلى أكفانه وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ابنه المأمون قال وهو في فراش الموت: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. عبد الملك بن مروان في يوم موته نظر إلى غسال في دمشق يغسل الثياب للناس وقال: يا ليتني كنت غسالا أغسل الثياب للناس ولم آلي من أمور الناس شيئا، ولم آلي من أمور الناس شيئا. فلما علم أبا حازم قال: الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يتمنون ما نحن فيه ونحن لا نتمنى ما هم فيه. سليمان بن عبد الملك كان ملكا شابا، نظر يوما في المرآة وقال: أنا الملك الفتى، أنا الملك الفتى. وكانت عنده جارية يبدو أنها صالحة، فقال لها: ما تقولي في؟ قالت: أنت نعم المتاع إن كنت تبقى، أنت نعم المتاع إن كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، غير أني لا أرى فيك عيبا غير أنك فاني. الكل سيفنى، أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين الجبابرة؟ أين هؤلاء؟ اذهب إلى وادي الموتى، اذهب إلى المقابر، ستجد الكل متساوين، لا فضل على عربي على أعجمي إلا بالتقوى بالعمل الصالح. لما مات عمرو بن العاص وهو في فراش الموت دخل عليه عبد الله ابن عباس، وكان عبد الله ابن عباس يتمنى أن يدخل على محتضر ليصف له ما يرى، فقال له: يا عمرو صف لي ما ترى. فقال له: أشعر أن السماء انطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأني أتنفس من سم خياط، يعني من ثقب إبرة، أشعر أن السماء انطبقت على الأرض وأنا بينهما وكأني أتنفس من سم خياط. ومات عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإذا كان هذا هو حال الصالحين عند الموت، فماذا يكون حالي وحالك أنت؟ وماذا يقول هؤلاء الذين أفسدوا البلاد والعباد؟ وماذا يقول هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل؟ وماذا يقول آكل الربا؟ وماذا يقول الزاني؟ وماذا يقول العاق لوالديه؟ ماذا يقول هؤلاء لله عز وجل؟ ماذا سيقولون؟ قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: يبتلى الإنسان عند موته بأربعة أمور. يبتلى الإنسان عند موته بأربعة أمور. الأمر الأول أنه يرى أناسا لم يرهم من قبل، ليسوا بإنس ولا جان، يرى أناسا لم يرهم من قبل. أتعرف من هم؟ إنهم ملائكة الله الذين جاءوا لقبض الروح إلى بارئها سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، اللي هي الملائكة التي تنزع الروح من أخمس القدم إلى أن تصل إلى الحلقوم. قال الله عز وجل: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. اللي هم الملائكة الذين ينزعون الروح ويغرقون في النزع إلى أن تصل إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت. ما من إنسان إلا وساراهم عند موته، ما من إنسان إلا وساراهم عند موته. والميت إما مؤمن وإما كافر، إما صالح وإما طالح. فإذا كان الميت مؤمنا صالحا جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، أما إذا كان الميت كافرا والعياذ بالله رب العالمين جاءته ملائكة سود الوجوه. فهل سألت الله سبحانه وتعالى أن يجنبك سود الوجوه؟ هل سألت الله ذلك؟ هل سألت الله ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث المشهور، حديث البراء بن عازب: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج الروح كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني تخرج الروح بسهولة كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تنزل القطرة من في السقاء بسهولة. أما إن كان العبد في انقطاع من الآخرة وإقبال على الدنيا جاءته ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله رب العالمين، ثم يأتي معهم أكفان من النار، فيأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال: فتتفرق الروح، تتفرق في أنحاء الجسد لا تريد الخروج، فينتزعونها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، لا تريد الخروج لأنه كافر. فتتفرق الروح في الجسد وتلتصق بالعظم واللحم، مما يضطر الملائكة أن يبسطوا إليه أيديهم بالضرب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فينتزعون الروح بصعوبة، هذا بالنسبة للكافر. بالنسبة للمؤمن تصعد روحه إلى السماء، أما الكافر فتطرح روحه إلى الأرض طرحا وتلقى، ثم يذهب إلى قبره. إن كان صالحا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الحياة الدنيا ليس لها قيمة، وكل نفس، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم وإلينا ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خير.